وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من أسلم أن يقول: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني وارحمني. وفي المسند عن بشر بن أرطاة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وفي المسند وصحيح الحاكم عن ربيعة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، أي الزموها وداوموا عليها. وفي صحيح الحاكم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: قولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا أن يقولها في دبر كل صلاة. وفي صحيحه أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة، ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد تشهد ودعا، فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت باسمه العظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث التي قبلها في الحث على الدعاء بدعوات النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على جوامع الدعاء، كما في حديث عائشة كان يستحب جوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك، والدعوات الجامعة التي تجمع الخير كلها مع اختصارها. فالمؤمن يجتهد في الدعوات الطيبة، ولا سيما الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المأثور أفضل من غيره. وإذا دعا بغير ذلك من الدعوات الجامعة فكله طيب، لأن الله جل وعلا يقول: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. ويقول جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تسر بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالمؤمن يجتهد في الدعاء ويحرص على الدعاء على ما يسر الله له، ويتيسر له دعوات مأثورة كانت أفضل من غيرها. ومن ذلك ما كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم، يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وانفعني، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وانفعني، اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني. هذه دعوات طيبة. علمه هو يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: يا رسول الله، هذا لربي، فما لي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، وإن اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذه دعوة جامعة: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم معاذ أن يقولها في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. فهذه الدعوات وأشباهها من خير الدعاء، وتقدم دعوات كثيرة منها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أعني ولا تعينني، وانصرني ولا تنصر علي، وكلي ولا تنكر علي، واهدني ويسر ولاي، اللهم اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك مطوعا، لك مخبتا، لك أواها منيبا، وما أشبه لك من الدعوات الطيبة. وليحرص على الجوامع كما تقدم: اللهم إنك عفو تحب العفو عني، اللهم أصلح قلبي وعملي، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وما أشبه هذه الدعوات الجامعة. نسأل الله لجميع التوفيق. وإذا كان الشيخ معين، إذا أما بالإنسان المرض أحسن الله إليك يدعو به الله عز وجل. سؤال العافية، ما ما سأل العبد أفضل من العافية. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. أيوب لما قال ربي إني مسني ضر وأنت أرحم الراحمين، يعني اشفني وعافني، اللهم اشفني وعافني، ربي إني مسني ضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم اكسر ضري، اللهم أشف عليه بأس العافية. نعم. أحسن الله إليك. بسم الله العظيم جاء في النصوص العظيم يعني العظيم، لأنها جاءت نصوص كثيرة بسم الله العظيم، يعني بسم الله العظيم، واسم الله كلها حسنى وكلها عظيمة. ما ورد أنها الحي القيوم الله يسلمك. ورد لكن في أسانيد فيها ضعف. أحسن عليك يا شيخ. كثير من الناس يقولون الله يخليك، يعني يقيك. يجوز يا شيخ؟ يعني يخليك يبغيه، لكن يزيد فيها على طاعة أو على خير أخر. وجودها يعني أهل الدعاء. يخليك من يقيك. يحفظك يعني. على خير. يزيد فيها على خير، على هدى، على طاعة الله. أحسن الله إليك. من أسلم يؤمر بالاغتسال؟ أفضل. كما جاء أن أمر قيس بن عاصم من يغتسل، مثل ما فعل أثمان لما أسلم، أراد يسلم اغتسل وأسلم وأسلم رضي الله عنه. لكن ليس بواجب كما قال بعض أهل العلم، واجب ليس بواجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمر به من أسلم عام الفتح. أسلم عام الفتح أمم كثيرة، ولم يحفظ عنه أنه قال لهم اغتسلوا. المقصود أنه أفضل وسنة. أحسن الله إليك. هل يغتسل من المذي؟ المذي لا، إنما يغسل مع أصابعه المذي، يغسل ذكره وأنثيه خصيتين والذكر، يغسل مع أصابعه، يرش مع أصابعه بالماء. الغسل يكون من المني إذا كان عن شهوة. نجس يا شيخ؟ نجس لكن مخففة، يرش مع أصابعه والحمد لله. والثياب يغيرها؟ يغسل ذكره وأنثيه من المذي بالذات.